بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنشأ خلقه وبرى وقسم أحوال عباده غنى وفقرا وأنزل الماء وشق أسباب الثرى. أحمده سبحانه فهو الذي أجرى على الطائعين أجرا وأسفل على العاصين سترا. هو سبحانه الذي يعلم ما فوق السماء وما تحت الثرى، ولا يغيب عن علمه دبيب النمل في الليل إذا سرى. سبحت له السماوات وأملاكها، وسبحت له النجوم وأفلاكها، وسبحت له الأنهار وأسماكها، وسبحت له الأرض وسكانها، وسبحت له البحار وحيتانها. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند له ولا شبيه ولا كفء ولا مثل ولا نظير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين. وصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من صالح أمته وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أحمد الله عز وجل أيها الإخوة والأخوات أن يسر هذا اللقاء معكم في بيت من بيوت الله، نتلو كتاب الله ونتدارسه بيننا. فأسأل الله جل وعلا، وقد يسر لنا هذا الاجتماع على غير أنساب تضمنا ولا دنيا تجمعنا، أسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يجتمعون في ظل عرش ربهم يوم القيامة. وأسأل الله أن يجعلنا ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، وأن يكون اجتماعنا هذا بركة لنا في أرزاقنا، وثباتا لنا في ديننا، وصلاحا لنا في ذرياتنا، وحفظا لنا في صحتنا، وزيادة لنا في إيماننا. وأسأل الله جل وعلا أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. أيها الإخوة والأخوات، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رحيما رؤوفا بالناس، هو كان رحيما ورؤوفا بالناس أجمعين، فما بالك برحمته ورأفته بأمته، وخص من بين ذلك أصحابه الكرام، كما قال الله جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة. رحمة لمن؟ للمؤمنين أعم من ذلك وأشمل، للصالحين أعم من ذلك وأشمل، للمسلمين أعم من ذلك وأشمل، للإنسان أعم من ذلك وأشمل. قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهو عليه الصلاة والسلام رحمة للمسلمين ورحمة للمؤمنين، وهو رحمة للكافرين أيضا، وهو رحمة للجمادات، وهو رحمة للحيوانات. يتعامل مع هؤلاء جميعا بالرحمة والرأفة والشفقة وحب الخير لهم، وهذا واضح من سيرته صلى الله عليه وآله وسلم. فكان صلوات ربي وسلامه عليه في وصاياه التي يقدمها للناس، وفي توجيهاته التي يتحدث بها معهم، كان رحيما صادق النصح لهم. ووصاياه عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة والأخوات تنقسم إلى قسمين، منها وصايا يطلبها الصحابة أنفسهم منه صلى الله عليه وسلم، فيأتي إليه الصحابي ويقول: يا رسول الله أوصني. عندها يخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما ينفعه من الوصايا، فيقول له صلى الله عليه وآله وسلم مثلا للرجل الذي قال: أوصني، قال: لا تغضب، قال: أوصني، قال: لا تغضب، قال: أوصني، قال: لا تغضب، إلى آخره. وفي أحاديث أخرى يطلب منه الصحابة رضي الله تعالى عنهم نصائح: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحب للناس وأحب لله. فيقول صلى الله عليه وآله وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. يأتي به الثالث: يا رسول الله ما أحب الأعمال إلى الله؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. إلى غير ذلك من الوصايا التي يطلبها الصحابة أنفسهم منه، ويستثمرون وجوده معهم، وما دام أنه يتكلم معنا ويفرح لنا، إذن ينبغي أن نستفيد منه غاية الاستفادة. هذا أيها الأحبة الكرام النوع الأول من وصايا، أن يأتي الصحابي يطلب: يا رسول الله أوصني. وهناك نوع آخر من وصاياه صلى الله عليه وسلم، أن يبتدئ هو الناس أو يبتدئ أفراد الصحابة بالوصية، فإما أن يقف على المنبر وينصح الناس جميعا، وإما أن يمسك بعض الصحابة ويعطيهم نصائح خاصة أو وصايا مباشرة تصلح لهم وتصلح لغيرهم أيضا، وذلك من خلقه ورأفته صلى الله عليه وسلم. وكان يتبع أحسن السبل في إخبارهم بهذه الوصايا وإسداءها إليهم، فكان إذا أراد أن يوصي أحدا يهيئه بقبول النصيحة، لا يأتي مباشرة ويضع النصيحة أمامه، كلا، وإنما يهيئه لقبولها. أراد عليه الصلاة والسلام أن ينصح معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن ينصحه بذكر يقوله بعد الصلاة، فلم يأتي صلى الله عليه وسلم إليه مباشرة ويقول يا معاذ قل بعد الصلاة كذا وكذا، كلا، وإنما هيأه لقبول النصيحة. فقال صلى الله عليه وآله وسلم وهو أحسن الناس خلقا الذي أدبه ربه فأحسن تأديبا، قال له يا معاذ والله إني أحبك، والله إني أحبك. فلما اطمأنت نفس معاذ وأقبل قلبه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وانفتح عقله وفكره لتقبل ما بعدها، قال يا معاذ والله إني أحبك. ثم قال صلى الله عليه وسلم له فلا تتعنى في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فكان يسدي النصيحة ويهيئه لقبولها. وفي حديث آخر أراد صلى الله عليه وسلم أن ينصح عمر رضي الله تعالى عنه بألا يزاحم الناس عند الحجر الأسود، فلم يأتي صلى الله عليه وسلم ويمسك عمر ويقول يا عمر لا تزاحم الناس، كلا، وإنما هيئه لقبول النصيحة ثم قدمها بين يديه. قال عليه الصلاة والسلام يا عمر إنك رجل قوي، حتى إذا فرح عمر بهذا المدينة وطلب لهذا الثناء قال صلى الله عليه وسلم بعدها فلا تزاحمن عند الحجر، فلا تزاحمن عند الحجر. هذا نوع من وصايا لأفراد الصحابة، وأحيانا ربما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الوصية لأصحابه وجعلهم يستشرفونها ويقبلون عليها. ومن ذلك ما سنقف عليه اليوم بإذن الله تعالى من خمس وصايا له صلى الله عليه وسلم وردت في حديث واحد صدقنا فيها في النصح وملأها بالشفقة والرحمة والحب، كما بين الله عز وجل ذلك في كتابه لما قال سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. روى أبو داود والإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس يوما معهم، قال أبو هريرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يأخذ عني هؤلاء الخمس كلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن، من يأخذ عني هؤلاء الخمس كلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. قال أبو هريرة فقلت أنا يا رسول الله، قال فبسط النبي صلى الله عليه وسلم كفه إليه، قال فوضعت كفي في كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فجعل يعدهن في أصابعي عدا. فما هذه الخمس وصايا التي محض النبي صلى الله عليه وسلم فيها النصح للناس وحرص على أن يقدمها وإن لم تطلب منه، وحرص على أن يعطيها أي واحد، من منكم حريص لأجل أن يأخذها؟ فإذا أبو هريرة رضي الله عنه يسبق في هذا الموطن يسبق غيره، كما سبق عكاشة ابن محصن رضي الله تعالى عنه غيره لما بين النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن 70,000 من أهل الجنة يدخلونها بغير حساب ولا عقاب، فلما وصفهم قال عكاشة يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. فلما قام الثاني والثالث والرابع فإذا السهم قد فاتهم قالوا يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، الثاني يقول والثالث والرابع، وهو عليه الصلاة والسلام يردهم ويقول سبقك بها عكاشة، سبقك بها عكاشة. أبو هريرة هنا سبق غيره، قال أنا يا رسول الله، فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده فوضع أبو هريرة يده في يده، ثم قال صلى الله عليه وسلم مبينا هذه الوصايا الخمس، قال اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. تعالوا خلال هذه الخمسين دقيقة نقف على هذه الوصايا الخمس من وصايا حبيبنا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقبل أن ندخل في الكلام على هذه الوصايا، انظر إلى فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقته في إسناء النصح إلى الآخرين والوصية. كان عليه الصلاة والسلام قادرا أن يقول: من يأخذ عني هذه الخمس كلمات؟ فإذا قال أبو هريرة أنا، قال صلى الله عليه وسلم: اسمع، اتق المحارم تكن أعبد الناس. لماذا مد النبي صلى الله عليه وسلم يده؟ فإذا أبو هريرة يضع يده فوق يده، لماذا حرص على أن يلامس جسده جسد أبي هريرة؟ كان ممكن وهو بعيد عن المجلس يذكر هذه الخمس. وما الفائدة أيها الأفاضل من أن تتصل يد أبي هريرة بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يعطيه هذه الوصايا؟ هذا الفن في النصيحة فن إذا مارسناه مع الناس لمسنا أثره. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمارسه مع الآخرين في مواطن كثيرة، يسميه المربون اليوم الاتصال العاطفي. مثال ذلك أيها الأفاضل، لما أقبل الشاب قال: يا رسول الله ادل لي بالزنا، في القصة المشهورة. فقال: أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ حتى إذا اقتنع الشاب أن طلبه مستحيل وأنه لا يليق وأن من الحكمة أن يمنع من هذا الحرام، قال: يا رسول الله، وهو واقف، ادعو الله أن يطهر قلبي. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ هل قال: اللهم طهر قلبك؟ مع أن السنة في الدعاء أن ترفع يديك، إن الله حي كريم يستحي إذا رفع العبد إليه يديه يدعوه أن يردهما صفرا خائبتين. لكنه عليه الصلاة والسلام فضل أن يستعمل أسلوبا آخر في الدعاء، أن يستعمل أسلوبا عاطفيا فيه نوع من الملامسة مع الشاب ليكون أعظم تأثيرا. قال: يا رسول الله، ادعو الله أن يطهر قلبي. قال: تعال. فأقبل حتى جلس بين يديه، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده وضعها على صدر ذلك الشاب، وكأن بذلك الشاب تطمئن نفسه ويسكن قلبه ويشعر ببرد يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على صدره، فيضع يده على صدره متصلة يده بجسد ذلك الشاب، ثم قال: اللهم طهر قلبه وحصن فرجه واغفر ذنبه، ثم أبعدها. خرج ذلك الشاب ويقول: والله لقد دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شيء أحب إلي من الزنا، وخرجت من عنده وما شيء أطلب إلي من الزنا. وفي موقف آخر يقول عبد الله بن مسعود كما في صحيح مسلم، قال رضي الله عنه: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه، يعني مد يده. فلما وضع عبد الله بن مسعود يده في يد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده فوق يده، فصارت يد عبد الله بن مسعود بين تلك اليدين المباركتين. ثم علمه التشهد: إذا جلست في صلاتك فقل التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخر التشهد في ذلك. وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن أستعمل هذا الأسلوب في النصح. قال عليه الصلاة والسلام: خياركم من نسائكم من أهل الدنيا من إذا غاضبها زوجها أقبلت عليه فوضعت كفه بين كفيها، ثم قالت: والله لا أذوق غمضا حتى ترضى. ما قال صلى الله عليه وسلم: أقبلت إليه فقالت: لا أذوق غمضا حتى ترضى، لا، علمها كيف الطريقة، لا يكفي فقط القول بل نريد فعلا معه. فأمرها أن تأخذ يد زوجها ثم تضع يدها الأخرى فوق يده فتكون يده بين يديه، ثم تقول له: والله لا أذوق غمضا حتى ترضى. ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلم بتأثير هذا الفعل لما أمرنا به. ويقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على منكبه، يعني على كتفه، ثم قال: يا عبد الله بن عمر، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هذا ابن عمر يقول وضع يده على منكبه، والشاب يقول وضع يده على صدره، وعبد الله بن مسعود يقول وضع النبي صلى الله عليه وسلم كفي بين كفيه، وهو عليه الصلاة والسلام يأمر ويقول فوضعت كفه بين كفيها. هذه التوجيهات تدل على أن له تأثيرا. إذن لماذا أيها الأفاضل لا نستعمل هذا في تعليمنا للآخرين وتربيتنا لهم، بل وفي اعتدالنا منهم؟ ما الذي يمنع لما واحد من أبنائك الصغار ربما قال كلمة نابية لأخيه، سبه سبة أو ما شابه ذلك، فقلت تعال تعال يا أحمد، فجاء إليه ثم وضعته في حجر، أو سلمت عليه ووضعت يدك فوق يده، أو إن كان أكبر من ذلك وضعت يدك على كتفه. ولقد والله أيها الإخوة الكرام، والله لقد جربت ذلك بنفسي، والله ليس فقط مع أولادي، بل حتى مع بعض طلابي في الجامعة ونحو ذلك. إذا جئت إلى ابن مصحف ثم سلمت عليه وضعت كفك على كفه، أحيانا واحد تمر عليه في أي مكان في مطار ربما بسيجارته، فإذا رآك خجلا وضع جانبه، قلت السلام عليك، فمد يدك سلمت، ثم وضعت يدك فوق يده، ثم قلت أسأل الله أن يحرم النار عليك في الدنيا والآخرة، وأنت تقصد ألا تحمل النار بين يديك لأجل أن تفارقها في دنياك وأخراك. أو لو وضعت يدك على كتف ولدك أو ما شابه ذلك، من نصحك لزوجك، من نصحك لأخيك، حتى في إرضائك لأمك وأبيك لو غضب عليك، كان عليه الصلاة والسلام يعلمه الله تعالى كيف يتصرف مع الناس. أليس الله تعالى يؤدب الأنبياء ثم يقول لنا فبهداهم اقتدوا؟ لو لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كاملا في طريقة دعوته، في طريقة نصحه، موفقا في طريقة تعامله، لما أمرنا الله تعالى بالاقتداء به. هو عليه هو ربنا جل وعلا أدبه فأحسن تأديبه، ثم قال لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أدب الله تعالى جميع الأنبياء فأحسن تأديبهم جل في علا، ثم قال لنا أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدوا، اقتدوا به في طريقة دعوته ونصحهم ومحبتهم للخير للناس وتحملهم الأذى. فهذا ينبغي أن نمارسه ليكون أكثر تأثيرا في الآخرين. فقال أبو هريرة: أنا يا رسول الله، فوضع يده في يده ثم جعل يعدها بأصابعه، فقال له في أولها: اتق المحارم تكن أعبد الناس. العبودية هي الذل والحب، غاية الذل وغاية الحب، وعبادة الرحمن غاية حبه، مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. عبادة الرحمن بغاية الحب له وغاية الذل له، كلما كان الإنسان دليلا ومحبا صار عبدا صالحا لرب العالمين. فيقول عليه الصلاة والسلام هنا: ليست العبادة فقط في أنك تصلي الظهر والعصر، ليست العبادة أن تمسك المصحف ثم تقرأ منه جزءا وجزئين، ليست العبادة فقط أن تخرج ريالا أو 5 ريالات وتتصدق بها على مسكين. صحيح، هذه أنواع من العبادة، لكن العبادة الحقيقية التي يتضح فيها فعلا مقدار الإيمان الذي في قلبك، إذا عرضت لك شهوة من الشهوات، شهوة لسمعك أو لبصرك أو لفرجك، أو شهوة مال، أو شهوة أحيانا كلام، أحيانا ربما كان الإنسان في مجلس فتكلم على زميل له في عمله، أو تكلم ربما على شخص هو مبغض له فصار عنده شهوة كلام، عنده موقف سيء يريد أن يذكره عن فلان مثلا، أو عنده حادثة ربما كانت مضحكة يستطيع أن يؤانسهم بها وفيها غيبة لفلان، هذه شهوة كلام، شهوة غيبة، هذه أنواع من الشهوات. كلما كان الإنسان قادرا على أن يمنع نفسه عن الشهوة، على أن يتقي المحارم، أن يجعل بينه وبين المحارم وقاية وقاء، فإنه بذلك يكون أعبد الناس. لما تكلم ابن الجوزي رحمه الله تعالى في سيد الخاطر عن حادثة يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز، وكيف أنها تزينت وتهيأت له وغلقت الأبواب وأظهرت الجمال له وجعلته يأمن على نفسه بإغلاقها الأبواب، وكان زوجها قليل الغيرة، زد على ذلك أنه كان عبدا مملوكا عندها وهي التي تدعوه. يعني تجمعت أنواع من الأسباب التي تغري يوسف بأن يستجيب لها عليه السلام، ومع ذلك يقول معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، ويبدأ يهرب بين يديه حتى مزقت ثوبه. ثم لما جمعت النساء وأغرينه كلهن قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني، يا رب السجن أحب إلي من الحرام. قال ابن الجوزي رحمه الله في سيد الخاطر لما ذكر القصة هنا، يقول هنا تظهر العبودية لله، اللي يريد أن يصبح عبدا حقيقيا لله، هنا تظهر العبودية لله لا في صلاة ركعتين. يقول إذا تريد أن تعرف هل أنت عبد لله حقا وصدقا، عندها انظر إلى نفسك عندما تقبل عليك الشهوات، هنا تظهر العبودية لله لا في صلاة ركعتين. لما ذكر الله عز وجل المنافقين قال سبحانه وتعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، لكن القضية في المنافقين أن قلوبهم غير صادقة مع رب العالمين فتقبل على الشهوات إقبالا تاما. لذلك في حديث ابن ماجه من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أو أبي الدرداء يقول عليه الصلاة والسلام ليأتين أقوام يوم القيامة بأعمال أمثال جبال تمامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا. قالوا يا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا، فقال صلى الله عليه وسلم هم من إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. اتق المحارم تكن أعبد الناس. لم يأمرنا الله تعالى أن نقرب من الحرام ونتقيه، كلا، بل أمرنا أن لا نقترب منه أصلا. ألم تر أن الله عز وجل لما ذكر الزنا مثلا قال سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا، سبحان الله ما قال لا تزنوا، لا قال ولا تقربوا الزنا، لأن العبد إذا اقترب من الحرام كان أقرب بأن يقع في هذا المحرم. ولقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمر أن يتقي الإنسان المكروهات حتى لا يقع في المحرمات أصلا. انظر إليه صلى الله عليه وسلم وقد دخل بيته يوما وكان جائعا، فرأى تمرة عند فراشه فأخذها صلى الله عليه وسلم فرفعها ثم مسح ما عليها من أذى ثم قربها إلى فيه ثم قال تذكر، قال لولا أني أخشى أنها من تمر الصدقة لأكلتها، أخاف أن هذه التمرة وقعت من الصدقة لما جمعت. لذلك أن الصدقة كانت تجمع في بيته عليه الصلاة والسلام، ما كان عندهم يعني أماكن لجمعها، فكانت تجمع في بيته وهو يوزعها على الفقراء، فكان يقول أخشى أن تكون هذه التمرة وقعت من الإناء المحمولة في الصدقة. يقول لولا أني أخشى أن تكون هذه التمرة من تمر الصدقة لأكلتها. ثم أمر صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بها، وكان عليه الصلاة والسلام شديد الورع فيما يأتي وفيما يترك، وكان صلوات ربي وسلامه عليه بهذا الفعل هو أبعد الناس عن الحرام. لذلك كان يوجه ويقول صلى الله عليه وآله وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. الإنسان الذي يتساهل بأكل بعض الأمور المشتبهة التي بعض العلماء يقول حلال وبعضهم يقول حرام، عندها ربما وقع في الحرام التام، مثل بعض أنواع النكاح مثلا، ما ذكره ما نسبه البعض إلى مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى من جواز تزويج المرأة الثيب لنفسها، من جعل يتساهل بهذا فصارت المرأة تقول له زوجتك نفسي ويقول قبلت، ثم يذهب معها ويخلو بها، من بدأ يتساهل بهذا وهو شبهة، والصحيح أنه لا يجوز. قول الله عز وجل فانكحوهن بإذن أهليهن، ما قال تزوج نفسها، لكن من تساهل بهذه الشبهة ثم وضع فيها مرارا سيقع في الغالب بعد ذلك في التساهلات التي بعده. لن يسأل المرأة لما تقول زوجتك نفسي لن يسألها هل أنت في ذمة رجل آخر أصلا؟ ها تأكدي، أكدي لذلك، ربما أغراها بماله أو بحسنه وجماله، أو لن يسألها هل أنت في عدة رجل إذا كنت مطلقة؟ لن يسأل عن هذه الأمور، فيبدأ يتساهل كما قال عليه الصلاة والسلام: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، كالذي يدور حول المحرمات ويقول لن أفعل المحرم لكني سأقترب منه. عندها قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. ولقد كان صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام هم أكثر الناس ورعا أيضا فيما يأخذون ويعطون، وكان السلف الصالح من بعدهم كذلك. أبو حنيفة رحمه الله تعالى ذكر أنه كان في السوق له دكان يبيع فيه الثياب، قالوا فكان هناك بعض الثياب بخمسة دراهم وبعضها بعشرة، قال فكان ينبه غلام، قال إن أقبل إليك أعجمي، يعني ما يعرف كاسة، أو أقبل إليك صغير أو سفيه فانتبه لا تحتل عليه، دع هذه بخمسة وهذه بعشرة. فرجع أبو حنيفة يوما وإذا الغلام فرحان، فقال له يعني ما بالك اليوم فرح؟ قال قد جاءني رجل فلم يماكسني، يعني ما كاسرني، فبعته الخمسة بعشرة، أبو خمسة ريال بعته بعشرة ورضي، خلاص أعجب الذوق ورضي أن يأخذه بعشرة. فقال أبو حنيفة: لما فعلت ذلك ونحن نبيعه على غيره بخمسة؟ قال: يا إمام، إنما هو بيع وشراء، عادي أبيع على هذا سبعة وعلى هذا خمسة وهذا عشرة، هذا بيع وشراء، ما دام أن السلعة أعجبته فأخذها. قال له أبو حنيفة: لا، أنا أستغل ضعف عقله وسفاهته، نستغله. ثم أمره أن ينادي في السوق: أين الرجل الذي بعناه ذلك الثوب؟ فجعلوا ينادون حتى جاء ذلك الرجل وقال له أبو حنيفة: إما أن تأخذ الخمسة دراهم التي زادت أو أن تأخذ ثوبا آخر. فكانوا أيها الأحبة يتورعون عن مثل هذه المسائل. أذكر حدثني بعض طلاب الشيخ العتيمين رحمه الله تعالى، وكانوا يتكلمون عن ورعه رحمه الله وبعده عن الشبهات واتقائه للمحارم ليكون أعبد الناس. ذكروا بأن الشيخ رحمه الله كان مكتبه في كلية الشريعة في القصيم في الدور الثالث أو الرابع، وكان في تلك الأيام لا يوجد هواتف محمولة وجوالة، فكان الشيخ عنده في المكتب هاتف، وحكم أنه من هيئة كبار العلماء في ذلك الحين، وكان الهاتف بالنسبة إليه مفتوحا، يعني مفتوح الصفر الداخلي وربما الصفر الدولي أيضا بالمجان، لأن هذا النظام نظام الدولة، من كان في هذه الوظيفة يكون له هذه الميزة. ومع ذلك يحدثني بعض طلاب الشيخ يقول: كان الشيخ إذا أراد أن يتصل على البيت على أهل عند حاجة لزوجته أو لأبنائه يفتح الدرج ويستخرج هلل أبو نص ريال وقرشين، ثم ينزل للدار الأرضي للتلفون الهلل اللي موجود ويضع قرشين ويكلم زوجته بما يريد، إذا كان عنده موعد لغدا ولا عنده أي أمر يريد أن يسأل عنه، ثم ينتهي ويضع السماعة ويصعد إلى الدور الثالث والرابع. فكان بعض الطلاب يقولون: يا شيخ، هذا التلفون مفتوح لك يعني من الدولة ولم يحاسبك أحد. فكان يقول: لا، هذا وضع لمصالح المسلمين فيما يخص الفتوى، فيما يخص أمور الجامعة، أما أنا فسأذكر لزوجتي تكمل الغداء مبكرا أو تعد شيئا في البيت، لماذا أستعمل تلفون الدولة؟ حرام. فكان الشيخ رحمه الله يتحرج من ذلك، فإذا تحرج الإنسان من أن يقع في الأمور المشتبهة سيكون أبعد بلا شك من أن يقع في الحرام، لكن إذا تساهل الإنسان ببعض الشبهات جره ذلك إلى ما بعد. فهو عليه الصلاة والسلام يقول هنا: اتق المحارم، ولم يقل لا تفعل المحارم، إنما أمر أن يكون بينك وبين المحارم تقوى وبقايا. سأل رجل أبا ذر رضي الله تعالى عنه، قال له: يا أبا ذر، ما معنى التقوى؟ اتقي، ما معناها؟ فقال له: هل مشيت بطريق فيه شوك؟ قال: نعم. قال: فماذا فعلت؟ قال: جمعت علي ثيابي ونظرت واتقيت، جمعت علي ثيابي ونظرت موضع رجلي قبل أن أضعها واتقيت الشوك حتى لا ينشب في ثيابي ولا يعلق فيها. قال: جمعت علي ثيابي ونظرت واتقيت، فقال له أبو ذر: فهذه هي التقوى، أن تسير في الحياة على نور من الله، ترجو ثواب الله وتخشى عقابه. أن الواحد أول شيء يسأل عنه إذا أراد يأكل، أراد يشرب، أراد يلبس، أراد أن يكتسب من تجارة وغيرها، أول شيء يكون قاعدة عندك: وحلال ولا حرام؟ هل فيه حرج شرعي ولا لا؟ لتكون فعلا كما قال عليه الصلاة والسلام: اتق المحارم تكن أعبد الناس. ولقد رأيت مجموعة من الناس ممن لا يتقون المحارم فيما يتعلق بالأموال، فيكتسب ربما أموالا لا يبالي من حلال أو من حرام، فإذا به يجمعها ثم يتركها يستمتع بها ورثته ويكون عليه إثمها. حدثني واحد من جيراني أحيانا يقرأ على بعض الناس رقية شرعية، ليس متفرغا لكن يعني يقرأ في بعض الأحيان. يقول لي: ذهبت، اتصل بي واحد من أبناء التجار وطلب أن أباه مريض وكذا وضغط علي أن أذهب لأقرأ عليه. يقول: فذهبت إلى بيت يعني واسع تلف، فأقبلت لأدخل على الأب، فقال لي ابنه: يا شيخ، ترى الأب، ترى أبونا يعني لا يعلم ما هو مرضه، فلا تخبره، يعني إن سألك لكننا سنخبر. قلت: ما هو مرضه؟ قالوا: عنده تليف في الكبد، وأدى به أيضا عند الآن سرطان في الدم ومجموعة من أمراض. يقولون: والطبيب يقول يعني بعلمنا الطبي أن أيامه يتوقع أنها معدودة، والعلم عند الله تعالى، فلا تخبره بذلك. نحن قلنا: له عندك التهابات وما شابه ذلك. يقول: فدخلت على الأب فإذا هو على سريره، وإذا عمر الرجل 60 سنة، يعني ليس شيخا يعني قد تقدم به السن جدا، وإذا هو لا يزال متماسك، لا يزال جسمه متماسك. قال: فجئت وجلست عنده، فأمر أولاده أن يخرجوا فخرج. يقول: فبقيت أنا وحدي معه. قال: فالتفت علي ثم بكى. قلت له: ما الذي يبكيك؟ كل شيء بقدر الله، كل شيء، الإنسان مأجور عليه مهما مرض. فجعل يمسح دمعه، ثم قلت له: وإن كتب الله عليك شيء فإن شاء الله، الله تعالى رحيم وغفور. يقول: فقال: يا شيخ، هذه الدنيا اللي أجمعها من 40 سنة من حلال وحرام، هكذا يقول، من حلال وحرام، يعني تساهلات لبعض أنواع البيوت، ربما ديون يتأخر في سدادها وما شابه ذلك. يقول: وها هو يهجم علي مرض ما أدري ما هو، ربما قطع علي حياتي، وأنا نفسي كلما قالت لي: استمتع بحياتك واترك، ريح نفسك واهتم والتفت لنفسك ودينك وصلاتك، أقول في نفسي: لا، إذا وصل عمري 60 أعطي نفسي تقاعد وأستمتع. يقول: وها هو قد هجم علي ما ترى. يقول صاحبي: فقلت له: يعني إن كتب الله عليك شيئا فأولادك إن شاء الله تعالى سيحسنون إليك ويبنون مساجد. يقول: فالتفت إلي وقال: إيش؟ أولادي هؤلاء، والله لو أريد من واحد منهم سيئة مو بحسنة معها. قال: كيف؟ قال: بالأمس البارحة كانوا جالسين عندي وأزعجوني بكثرة سواليفهم وكلامهم، يعني يظنون أنهم يوسعون صدري وأنا طفشان منهم. يقول: فأغمضت عيني وبدأت أشعر كأني نائم حتى يخرج. يقول: فلما ظنوا أني نائم بدأوا يتكلمون في تركتي، وبدأ هذا يقول: تتوقع كم يطلع لك؟ والثاني يقول: لا لا لا لا، عندك كاش 20 مليون. قال: لا لا، 20 مليون انقصت يوم شرع عمارة جدة. قال: لا، يتكلمون في تركتي. يقول: ثم جاءنا يختلفون، تتوقع ولد عمنا فلان يرث معنا ولا ما يرث؟ لا، إذا كان إحنا كثير كلنا أولاد ما يرث، ويتناقشون في التركة. يقول: ثم اختلفوا على عمارة من عمايري في البطحة في الرياض. يقول: اختلف العمارة، واحد منهم يقول: يا فلان تعال، يعني يقول نضعها شبه مفروشة، والثاني يقول: لا والله نبيعها. يقول: واختلفوا عليهم أنا حي لا أزال. يقول: فهل تتوقع هؤلاء سوف يتصدقون عني وليبنون مسجدا؟ أنا بنفسي دخلت مرة أعزي في تاج كبير، وأتوقع أولادك كل واحد ورث ما لا يقل ربما عن 20-30 مليون. فقلت لهم: يا شباب، هم سيقسمونها. قلت: يا شباب، الله يحسن عزاكم، الوالد يغفر له ويتجاوز عنه، وأنا أقترح يا شباب أنكم يعني من الآن تجمعون منكم ثلاثة أولاد، يعني ثلاثة ذكور، ما أدري يمكن عندك ثلاثة أربع بنات. فقلت لهم كل واحد يدفع على خير الله يبارك، لو كلكم من الآن اتفقتوا كل واحد يدفع يعني 200,000، تجمعوا 600,000، تبنون المسجد لأبيكم، كل واحد بيجيها جماعة ما لا يقل عن 20 مليون أتوقع أو أكثر ربما. فقاموا يلتفتون على بعض. قال ما بالشيء غلط يا شباب، أنا ما أقول لكم أعطوني إياها، ظنوني أنا بأكلها. في هيئات رسمية تنسقون معها وتبنون المسجد وهي تشرف عليه، مسجد في الداخل ولا في الخارج. يعني أبوكم، وهو فعلا أبوه مات فجأة، صار له حادث يعني مؤلم، وأبوه كان عمره 55 سنة وتوفي الله يغفر له، حادث مفاجئ. فبدأ بعضهم يلتفت على بعض، فأعدت الكلام، قلت خلني أستثمر حسنهم الآن قبل لا واحد بكره كل واحد يشتري له سيارة 1.5 مليون، خلنا يحط لها يا أخي 200,000 في أبي. فلما سكتوا التفت عليه الكبير وقال يا شيخ جزاك الله خير نصيحتك وصلاته، إن شاء الله ما نقصر مع الوالد، خلنا نقسم التركة كذا، قال خلينا نقسمها وإن شاء الله ما نقصر مع الوالد. فلا أعني ولا أحبه أن الإنسان ينتقي المحارم، انتبه لا تكتسب مالا من حرام فيكون عليك غرمه ولغيرك غنمه. ولا لا أدعو الإنسان يتبرع بماله كله، لكن أقول انتبه ياكل أموال الحرام أو تأكل من الرشوة أو ربما أنك يعني تساهلت بالاستدانة من الناس وجاء الأجل ولم ترد أموالهم إليه وصرت تستفيد من المال بغير حق. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل لحم نبت من سحت فالنار أولاه، اتق المحارم تكن أعبد الناس. ثم قال عليه الصلاة والسلام وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. الله سبحانه وتعالى وجهنا فقال جل وعلا ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. أمرنا الله عز وجل ألا نمد أعيننا إلى كل شيء نراه عند الآخرين، بل الإنسان يقنع بما رزقه الله تعالى. الله عز وجل قسم المعيشة والأرزاق بين الناس، فقد يعطي هذا جسدا قويا ويأخذ منه المال فيشتغل حقان في السوق، وربما يعطي هذا مالا كثيرا ويأخذ منه الصحة فيصبح منكسرا مقعدا لا يستمتع بشيء من ماله، وربما أعطى هذا مالا وجسدا لكن أخذ منه العقل فأصبح مجنونا مغلقا عليه في المستشفى، وربما زاد هذا ونقص هذا ورفعنا بعضه فوق بعض درجات. وربك جل وعلا يخلق ما يشاء ويختار، يخلق ما يشاء ويختار، ارض بما قسم الله لك. يقول عليه الصلاة والسلام إن أحدكم لو لم يطلب رزقه لطلبه رزقه كما يطلبه أجله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال في الحديث الآخر ما من نفس منفوسة، ما من نفس منفوسة يعني مخلوقة إلا قد كتب الله تعالى لها رزقها. والحديث الثالث في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق فقال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أم سعيد. ثم قال فإذا نزل إلى آخر الحديث، لكن الشاهد من أن الملك ينزل ويكتب رزقه، يكتب ماذا يكتسب من المال طوال حياته. فيقول عليه الصلاة والسلام هنا اقنع بما رزق الله، بما رزقك الله، لا لا لا تمدن عينيك إلى غيرك. وربما أن الإنسان إذا رأى مصيبة غيره قنع فعلا بما رزقه الله سبحانه وتعالى فصار أغنى الناس. ذهبت مرة إلى أحد المستشفيات في الطاقة، كان عندي محاضرة فبقي وقت يسير، فقلت الأخ الذي معي ودنا نزور مستشفى الأمراض النفسية. فزرت المستشفى، قابلت أشخاصا متعددين، بعضهم معهم شهادات عليا، وابتلي سبحان الله وأخذ الله تعالى عقله. ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. أنا أجزم بل إن واحد منهم يا جماعة يعني أخبرني الطبيب لم يعينه، لكن قال يا شيخ من بين ما رأيت من المرضى رجل يملك ما لا يقل عن 200 إلى 300 مليون، وهذا الرجل يا جماعة يعني من بين المرضى يأتي الممرض الذي راتبه ربما 700 ريال ويسوقه سوقا بالقوة ويدخل الحمام وأكرمكم الله يغير حفايضه وطلع مرة ثانية وربما ربط على الكرسي إذا كان مؤذيا أو ربط على السرير وهو يملك هذه الملايين. ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. إذا كان الإنسان قد رزق الله تعالى بذرية ولو كانوا مرضى فليحمد الله، غير ما عنده ذرية. تخيل دائما لو أن الأمر كان أقل منه. قول النبي عليه الصلاة والسلام انظروا إلى من هو دونكم في أمر الدنيا ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أحرى ألا تزدروا نعمة الله عليه. إذا ركبت سيارة ثم التفت يمينا فكانت السيارة التي على يمينك تساوي 100,000، فلا تقل بنفسك أنا سيارتي 70,000 أنا مسكين يا ليت عندي مثل هذه، وتبدأ تنظر في مميزاتها، بل انظر إلى الجهة الأخرى إلى السيارة اللي ما تسوى إلا 10,000، أو انظر إلى ذاك الذي يمشي، أو إلى العامل الذي يكنس الشارع وراتبه 700 ريال، يعني لو بجمع قيمة سيارة 7,000 ولا 8,000 يبغى السنة كاملة، وأنت ربما 7,000 تأخذها في نصف شهر ولا في شهر. ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. كلما كان الإنسان راضيا حتى في المصائب، إذا نزلت عليك مصيبة من المصائب ارضى بما قسم الله، اللهم لك الحمد. ترى فلان مات ولدك، الحمد لله الله عز وجل أعطاني 4 عيال وأخذ 1، اللهم لك الحمد. ما أخذ مني 3 وترك 1، ربي لك الحمد. الحمد لله على كل حال. حتى في المصائب يرى الله تعالى منك الرضا والاستسلام، بل 6 درجة واشكره حتى على المصيبة. قل يا ربي لك الحمد كله، أنت أدرى وأرحم بي من نفسي وأنت أرحم بي من أمي وأبي. كلما كان الإنسان أكثر استسلاما صار شأنه عند الله تعالى أعظم وأجل وأعلم. أذكر أني ذهبت مرة للقاء محاضرة في المدينة، فقال لي واحد من الشباب يا شيخ ودنا نزور الدكتور فلان. أنا ما أعرف واستغربت ليش اختار، يعني قلت ليش ما المناسبة؟ قال نعزيه. ظننت أننا نعزيه في يعني أمه في أبي أو في ولده أو زوجته، قلت نعزيه في من؟ قال يا شيخ هذا دكتور عمره 55 سنة وأولاده أو 60 سنة، وأولاده 11 بين أولاد وبنات وزوجته 12 في البيت. يقول فكان عندهم عرس في القصيم، فالابن الكبير عمره 24 سنة تقريبا أخذ العائلة وذهبوا يحضرون العرس، طريقة جديدة بين المدينة والمسجد، يحضرون العرس ويرجعون، والأب بقي في المدينة عنده شغل. يقول ففي أثناء رجوعهم الأب يتصل، ها لا تسرع، عطني أمك يا ولد، انتبه لا يسرع الولد، لا ينام، إذا جاء النوم وقف السيارة. أب يعني حريص يتابعه كل ربع ساعة من الساعة يتصل، ها كم بقالهم، وهم يتابعون معه. لما بقي قرابة 200 كيلو عن المدينة صار لهم حادث وماتوا كلهم. اي والله ماتوا كلهم. الرجل جاءه الخبر، صحيح رجل شيخ دكتور في الجامعة لكن بشر يا أخي بشر. كان النبي عليه الصلاة والسلام لما رفع ولده إبراهيم بين يديه ونفسه تقعقع والولد يشهق يموت، بكى عليه الصلاة والسلام، بكى قال له عبد الرحمن بن عوف يا رسول الله تبكي تبكي؟ قال إنها رحمة أخي، هذا ولدي يا أخي، ما هو قطعة قماش بين يدي ولدي، إنها رحمة. قام يبكي. فما بالك واحد يأتي خبر في لحظة واحدة الأولاد وأمه. وصلى عليه في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام ودفنهم بيده وكأنه يقطع قلبه معه. يقول دخلت لغرفة النوم وأجدها السرير ملخبط معفس صار له 2 يوم لأن أم خالد ماتت اللي كانت مرتبة. يقول أنزل للصالح أجد الألعاب مبعثرة صار له 2 يوم ما أحد حركها لأن خلود وأحمد اللي كانوا يلعبون بها ماتوا. يقول أطلع للحوش أجد السيف القارح على جنب والغبار فوقه لأن صالح اللي كان يلعب بالسيف مات. دخل المطبخ يقول اكل بقايا الخبز بقايا فطورهم قبل يمشون، الحس الشاهي اللي باقي، اشم رائحه اولادي. ارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. إن نزلت مصيبة قال اللهم لك الحمد غير مصيبة أعظم. إن كان راتبك قليل قل اللهم لك الحمد غير والله ما عندي راتب. ليش تعذب نفسك وتبدأ تقول أنا راتبي قليل أنا راتبي 1000 ولا 700 ولا 2000 ليش هذا يأخذ 10,000 هذا يأخذ 20,000؟ الحزن لا يصنع مجدًا ولا يفيدك بشيء. فلماذا كلما رأيت سنة الرواتب تبدأ تأكل أظافر وتقطع يدك وتقول يا ليتني أبو 10,000 20,000؟ أنت تستفيد شيء من هذا الحزن؟ ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. اعلم أن حزنك وأن بكاءك وأن شوقك لا يصنع شيء، لكن إذا كان الله تعالى قد رزقك الزوجة سواء كانت يعني مكتملة الحسن والجمال أو غير ذلك، أحمد الله غيرك لم يرزق بهذا، السيارة، الصحة، عندك بعض الأمراض، أحمد الله تعالى غيرك عندها أمراض أكثر منك وأعظم، وغيرك ربما اجتمع عليه أمراض وهو كافر، فخسر الدنيا والآخرة، خسر استنفاعا في الدنيا وخسر أيضا أمر الآخرة، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. لكن قل الحمد لله حتى وإن بلغت فالله تعالى يكفر بها من خطاياك، والله تعالى ربما كان هذا المرض هو سبب دخولي إلى الجنة. وهذا كنت أقول لبعض المرضى إذا أتيتهم أقول له ربما كان سبب دخولك إلى الجنة وهذا الشلل الذي أصابك. فلان سبب دخوله إلى الجنة أنه قتل في سبيل الله، وفلان سبب دخوله إلى الجنة أنه مات أولاده كلهم وابتلي بهم. ربما كان سبب دخولك أنت إلى الجنة أن هذا الشلل أصابك فتفرح به يوم القيامة بين يدي الله تعالى. فيقول عليه الصلاة والسلام وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. ثم قال وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ولما أمر ولما نحرت لما أهديت شاة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أمر عائشة رضي الله عنها أن تقسمها، يعني أن تعطي الناس من اللحم. كانوا في السابق يعني لما يكون الإنسان عنده شاة كاملة ما عنده من وسائل الحفظ مثل ما عندنا، صح عندهم وسائل بدائية لكنهم كانوا يحرصون على أن يوزعوا منها، فأمرها صلى الله عليه وسلم أن توزع منها. فلما جاءها في آخر النهار سألها قالها هل قسم فيها؟ قالت يا رسول الله ذهبت كلها وبقيت كتفها. فقال صلى الله عليه وسلم لا بل ذهبت كتفها وبقيت كلها، اللي وزعتيه هو اللي باقي لها، أما الذي أبقيتيه فهو سنأكله ويخرج من بطوننا وانتهى. وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لما ذبحوا شاة أيضا في بيته أمر أهله أن يوزعوا على جيرانه. فلما رجع في آخر النهار قال قسمتوها؟ قالوا نعم. فقال هل أهديتم لجارنا اليهودي؟ جار يهودي يقول هل أهديتم لجارنا اليهودي؟ قالوا لا. قال أهل فأهدونه أيضا، هو يهودي يقول يد الله مغلولة ويقول أن الله فقير ونحن أغنياء، ومع ذلك يقول هل أهديتم لجارنا اليهودي؟ يا جماعة الإسلام أمر بالإحسان إلى الجار، وله حق عليك كما أن لولدي حقا علي ولزوجتي حقا علي ولي حق على ولدي ولي حق على زوجتي، كذلك جاري مسلم ولا كافر له حق علي، حق علي بكف أداي عنه، حق علي بالإحسان إلي بإحسان الخلق معه، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي ذر يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها، يعني إذا طبخت قطعة لحم بدل ما تضع معها مثلا كاس ماء ولا كاسين خلها 5 كؤوس من الماء، قال فأكثر ماءها حتى يكون مرق كثير في طعم اللحم. ليش أكثر ماءها؟ قال وتعاهد جيرانك. السابق مع شدة الفقر يريد يهدي لجيرانه ما يستطيع يهديهم قطعة لحم، فيهديهم على الأقل مرق يضعونه يغطون فيه يلمسون فيه الخبز ويأكلون يكون فيه طعم ورائحة لحم. يقول وتعاهد جيرانك، حرصا منه على مثل هذا. ولا يزال إلى اليوم الإحسان إلى الجار الإحسان مأمور به، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الإفساد أو من الإيذاء، وكان عليه الصلاة والسلام يقول وأعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، فإن جار البادية يتحول، يعني يقول لما أنا آتي وأشتري بيت أو ربما استأجرت بيت ولا صرف لي بيت من الشركة ثم صار جاري جار سوء يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من هذا الحال. لماذا؟ قال فإن جار البادية يتحول لما يكون بدو وجاء ونصب الخيمة وجاء شخص ونصب الخيمة بجانبه وصار ذلك الشخص جالسه من السهل أنك تفك الخيمة وتنتقل على بعد 100 متر، لكن لما يكون بيت صرف لك وسكنت فيه أو ربما اشتريته بالأجل تقسيطا أو حالا بيت ملكي أو على الأقل مصروف لي مالي غير، ثم ابتلى بجار سوء ويقول عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. الواحد اللي جاره ما يأمنه، إن سافرت خفت على زوجتي وعيالي من الجار، إن طلع ولدي يلعب في الشارع خفت عليه من عيال جاري لا يضربونه ولا يؤذونه، إن سافرت إلى مكان خفت إن جاري أولاده ولا يقفزون في بيتي ويسرقون من بيتي، إن جاءني ضيوف ربما وأنا في شقة وخلعوا نعالهم عند الباب خفت على هالنعال لأن أبناء جيراني ناس مغدين وربما أخذوا النعال وضرب بعضهم بها بعضا ولا سرقوها ولا، فأنا لا أمن بوائقه. فيقول عليه الصلاة والسلام لا يؤمن الذي لا يقبل جاره بوائقه. بل إنك إذا تأملت وجدت أن الإحسان إلى الجار هو مظهر من مظاهر الإسلام التي الغرب ليست موجودة عندك. الغرب ما عندهم مسألة والله هذا جاري وأنا أحبه لأن جاري وله حق عليه. أحد الإخوة كان يدرس في ألمانيا يدرس دراسات عليا، ومستأجر شقة هو زوجته، يقول وأمامي الشقة المقابلة لي يعني فيها رجل ألماني وأنا ما بيني وبينه إلا يعني صباح الخير ومساء الخير، حاولت أتلطف معه ما تجاوب كثيرا، وأنا مشغول أصلاً أيضاً ما بين دراستي وعملي يعني غير متفرغ أساساً أيضاً لتكوين علاقات اجتماعية. يقول فهو يأتيه الجرائد يومياً والجريدة لاحظ أنها العادة تؤخذ الجريدة يعني توضع الصبح الساعة 10 كذا ولا بعد الظهر يأخذها يقرأها. يقول فلاحظ اجتمع 3 أو 4 جرائد في 3 أيام، فسألت البواب قال والله الرجل مسافر ما ندري من أين. يقول فصرت كل ما جاءت الجرائد أخذها وأجمعها عندي وأخذها وأجمعها حتى أكملت شهرين، ثم رجع ذلك الرجل لسفر، فلما رجع جد طرقت عليه الباب قلت له يعني الحمد لله على سلامتك، أعطاك كلمتين جميلات، ثم قال تفضل هذه الجرائد التي كانت تأتيك طوال هذين الشهرين أنا خشيت أن يعبث بها أحد فحفظتها لك. فاستغرب وأخذها ووضعها على جنب. قال طيب يعني ليش يعني حفظتها يعني أنت كنت تقرأها يعني؟ قلت لا أنا مشترك في الجريدة نفسها تصلني يومي وشوف واضح على الجرائد أنها جديدة ما فتحتها، لكني قلت يمكن أنت تتابع مقالات معينة أو شيء ولا تريد أن تفقدها فجمعتها لك. قال طيب يعني عفوا بس يعني كم الأجرة؟ كذا هم 1+1 سابقين ريال. قلت كم يقول لي كم الأجرة؟ قلت لا ما في أجرة لكن هذا يعني قال يعني بلاش؟ قلت لا ما هو بلاش لأن الله هو اللي يعطي الأجر ونحن مأمورون. يقول وجعلت هذا بابا لأجل أن أوضح له شيئا في الإسلام ربما كان خائفا عنه. فتأثر الرجل كثيرا لا أدري أسلم أو لا، لكنه تأثر كثيرا بهذه الطريقة اليسيرة. ولقد حدثني عدد من الأخوة المبتعثين في الخارج خاصة من معهم عوائل من معهم زوجات أنهم كونوا علاقات رائعة مع جيرانهم من الكافرين تعبدا لله تعالى، ولأن الإسلام أصلا يأمر بذلك. وكان أولئك إذا أراد المسلم أن يسافر وانتهت دراسته وأراد أن يرجع يبكون ويقدرونهم بهدايا والبكاء ويقولون يا أخي أنتم أحسن عندنا من أصحاب النصارى واليهود الذين يسكنون معنا. فإرسالك إلى الجار تقربا إلى الله تعالى وتعبدا له بالبشاشة بوجهه واللطف معه والإهداء إليه، وربما لو أهديت له أحيانا شيئا من طعام يعني ما أجمل. مثلا لو أنك ذهبت إلى السوق ثم وقد جربت ذلك وفعله بعض الجيران وكان مؤثرا، يعني لو ذهبت إلى السوق مثلا واشتريت فاكهة لبيتك ثم اشتريت مثلا مجموعة فاكهة 30-40 ريال وأرسلتها إلى جيرانك، تجد أن الجار إذا جلس على الغداء ثم وضع مثلا رمان قال لزوجته من اللي شرب رمان؟ أنا ما شربت رمان. قالت والله اليوم جيراننا أرسلوا لنا رمان، هذا جارنا أبو عبد الله أرسله إلي، والله أحيانا إذا رأيت تمر ثري ما شركة أنا في بيتي مثلا ولا نوع من الفاكهة واستغربت وسألت العيال قلت من وين هالتمر هذا؟ قالوا والله هذا جابنا أبو عبد الله ولا جابنا أبو خالد، مع أني أعلم أن هالتمر كيلو يمكن ولا الكرتون ما يكلف ولا 15 ريال، لكن ليس التأثير عندي بالمقدار المادي، التأثير عندي لا لأنه ذكرني وأنه يحب لي الخير وأنه حريص على أن آكل من الشيء الطيب فاشتراه لي. فتجد أني إذا خرجت ورأيته وسلم عليه السلام يختلف عما سبق من البالغ في القلب إليه. نحن إذا أحسننا فعلا التحبب إلى جيراننا ومحاولة التقرب إليهم تعبدا لله تعالى كما قال عليه الصلاة والسلام حتى خشيت حتى ظننت أنه زي ولدكم وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا. ثم قال عليه الصلاة والسلام في الوصية الرابعة وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. أنا أحب لنفسي أمورا شرعية، أحب لنفسي أني أصلي الفجر في المسجد دائما، إذا أحب لجيران ذلك، ما دام أني أحب لجاري أن يصلي في المسجد معناه أني مطالب أن أنصحه بأن يصلي في المسجد إذا قصر. أنا أحب لجاري أن أنا أحب لنفسي أن أبنائي يحترموني ويسلمون علي ويقبلون يدي ورأسي، إذا أحب هذا لأخي وأحب لجاري وأحب لزميلي وأؤدب أبناءه إذا تيسر لي، أقول لابنه إذا سلمت على أبيك قبل يده ورأسه. أنا أحب لنفسي أني أشتري أرض رخيصة وأبيعها غالية أربح، فعلمت أن المخطط الفلاني في كذا وكذا. أحب للناس ما تحب لنفسك يا أخي، وأخبر من تحب بذلك لأجل أن يربحك ربحك. ولو أني حبيت الخلد فردا لما أحببت بالخلد انفرادا، فلا هطلت علي ولا بأرض سحائب ليس تنتظم البلاد. الإنسان يا جماعة الحسود الذي لا يحب الخير إلا لنفسه ولا يرغب أن يكون الإحسان إلا لنفسه ولا تجد منه شفقة ولا نصحا ولا محبة للخير عند الآخرين، وربما إذا رأى خيرا عند أحد الناس يعني ساءه ذلك وحزن له وربما حال بينه وبينك، هذا إنسان سيء الطوية وسيء القلب. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام يدخل أقوام الجنة قلوبهم كقلوب الطير بيضاء. سالم الله من الذل والحسد، يحب للناس ما يحب لنفسه، وأول ذنب عصي الله تعالى به في السماء هو الحسد. أن إبليس لما أمر الله تعالى الملائكة أن تسجد لآدم حسد آدم، ليش يسجدون له ولا يسجدون لي، فأبى أن يسجد وعصى وقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. وأول ذنب عصي في الأرض هو الحسد، لأن قابيل لم يحب لهابيل ما يحب لنفسه، فلما قدم هابيل قربانه وقدم قابيل قربانه فتقبل الله تعالى قربان هابيل ولم يتقبل قربان قابيل، التفت إليه وقال لا اقتلني، ليش أنت ليش يتقبل الله منك ولا يتقبل مني؟ فبين الله عز وجل بعد ذلك ما حصل. المقصود أيها الأفاضل أن الإنسان إذا أحب للناس ما يحب لنفسه صار بذلك أكرا، يعني لا نريد أن يكون أحب للناس ما تحب لنفسك مجرد مشاعر في القلب، لا، نريد أن يكون لها أثر في الحياة بأن يدفعك ذلك إلى رصحه إذا أخطأ، لأني ما أحب لهم أن يدخلوا النار كما لا أحبه لنفسي. من ذلك أن تحرص على توجيههم بما تستطيع، أن تحرص على الإصلاح بينهم إذا تخاصموا، إذا وقع بينهم مشاكل، ولقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمر بمثل ذلك، بل كان يقول صلى الله عليه وسلم لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. والإنسان إذا أحب الآخر بلا شك أنه سيبذل له النصح والتوجيه وسيكون أيضا له منهم شيء من الأسلوب المناسب لأجل توجيه ونصحه. ثم قال عليه الصلاة والسلام في آخر وصية قال ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. الضحك ليس حراما في الشريعة، وأنه هو أضحك وأبكى، ولقد جاء في أحاديث قالوا فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، في أحاديث كثيرة ضحك عليه الصلاة والسلام، بل كان الصحابة يعني يستضحكونه يقولون كلاما ليضحك فيجاملهم ويضحك عليه الصلاة والسلام، وكان صلى الله عليه وسلم يمزح مرارا مع أصحابه ويلاطفهم، ولذلك أمثلة متعددة لعلي أن أقف عليها بإذن الله. كان النبي عليه الصلاة والسلام واسع الفطان لطيف المعشر مع الآخرين، لم يكن صلوات ربي وسلامه عليه منغلقا عابسا في تعامله مع الناس، بل كان صلى الله عليه وسلم يبدأهم بالممازحة، هذا أولا، وأيضا يقبل منهم الممازحة إذا مازحوه. بعض الناس الآن ربما ما يمزح معك ابتداء، وربما لو أنت مازحته وضحكته يثقل عليك ويعتبر أن من الرزان ألا يقبل منك ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كذلك، بل كان إذا علم أن الذي أمامه ينكت يعني أو يقول طرفة يضحك حتى ينبسط ويدخل على قلبه السرور. في حديث عمر رضي الله تعالى عنه وهو يحكي قصة مشكلة وقعت في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لما طالبت نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه بزيادة النفقة، فغضبهن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى الفجر بأصحابه، ثم دخل إلى مشروبة يعني إلى غرفة وخلى بها ولم يدخل على نسائه في ذلك الصباح. وكان قد اشتهر عند الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق نساء، يعني إشاعة. يقول عمر: فصليت الفجر معه، فقام ودخل إلى المشربة إلى الغرفة والناس يبكون حزنا على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما يدرون إيش الحاصل، طلق نساء ما طلقهم، وجه النبي صلى الله عليه وسلم واضح أنه متضايق. يقول عمر: فقمت وأقبلت لأدخل عليه، فإذا حرسي عند الباب حارس، قلت: استأذن لعمر. قال فدخل، قال: يا رسول الله، هذا عمر عند الباب، ادخل. يقول: فما رد عليه. يا رسول الله، عمر يدخل ولا لا؟ ما أجابه. يا رسول الله، عمر يعني يدخل؟ ما أجابه. سكوت النبي عليه الصلاة والسلام والغلاق يدل على يعني ضيق صدره من المشكلة. فخرج، قال: يا عمر، لم يأذن. قال عمر: فدخلت على ابنتي حفصة فإذا هي تبكي، قلت: أطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ما أدري، هو ذا جالس في المشروبة في الغرفة. يقول عمر: فخرجت وجلست في المسجد، إذا الناس يبكون، طيب تبكي إلى متى؟ قلت: خرجت وجئت إلى الحارس، استأذن لعمر. دخل: يا رسول الله، هذا عمر عند الباب، ما رد عليه. يا رسول الله، يدخل ولا لا؟ ما رد عليه. يا رسول الله، جاء مرتين، ما رد عليه. خرج: يا عمر، والله استأذنت ثلاثا فلم يأذن. خرج عمر إلى المسجد وجلس، ثم حضره الأمر وقام: استأذن لعمر. دخل: يا رسول الله، هذا عمر عند الباب، ما رد. يا رسول الله، جاء مرتين، ما رد عليه. يا رسول الله، عمر ما دخل ولا أذن. يا عمر، خرج، قال: يا عمر، استأذنت ثلاثا ولم يأذن. فدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ضايق صدره، ما يريد أن يقابل أحدا. فلما مشى عمر قال النبي عليه الصلاة والسلام: ائذن له. فصرخ الحارس: يا عمر، قد أذن، قد أذن. فجاء عمر ودخل على النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: وإذا هو عليه الصلاة والسلام مضطجع على فراش من حصير، حصير يعني من سعة النخل، ومتكأ على وسادة من جلد حشوها ليف، ليس وسادة من قماش وحشوها قطن، لا، من جلد غنم أو إبل أو ما شابه، وحشوها ليف من النخل، يعني غير مريحة. يقول: فقلت: اسمع ماذا قال عمر، وهو الشاهد الذي جعلني أورد أيها الإخوة والأخوات، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أحس أن اللي أمامه يريد يضحك، يبغى يمزح، يبغى ينكت، ما كان ينقبض يقول له: هذا وقت، هذا وقت ضحك، هذا وقت تنكيت، لا، كان يضحك حتى ينبسط يا أخي. قال عمر: فقلت: لأضحكن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا وقت ضحك يا عمر، وهو ثلاث مرات ما يأذن لك، واضح عليه ضيق صدره، هذا وقته. ومع ذلك عمر، لأنه يعرف أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وأنه رؤوف رحيم ولطيف وجميل الأخلاق وواسع مع الناس، قلت: لأضحكن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قلت: عمر يدري أن المشكلة التي أغضبت النبي عليه الصلاة والسلام مشكلة بينه وبين نسائه. يقول: فقلت: يا رسول الله. يقول: فسكت، يعني حتى ما له نفس يقول له نعم ولا ها، سكت، يعني عقلي اللي عندك بس. قلت: يا رسول الله، إن كنا في مكة نغلب نساءنا، حنا مكاوية في مكة نغلب حريمنا. يقول: وكانت امرأة أحدنا إذا أرادت منه شيئا، إذا قالت أبغى كذا ولا كذا، قام إليها ووجع عنقها، كسر ثوبتها. فجئنا للمدينة فإذا رجال تغلبهم نساؤهم، فنحن اليوم لو أن امرأة أحدنا أرادت منه شيئا فأبى، قامت إليه ووجعت عنقه، أرادت حرمة تكسر الركبة اليوم. يقول فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. شوف يا أخي المجاهد ابتسم، تبغى الضحك لي ضحكت انبسط ابتسم، شوف الأخلاق يا أخي ابتسم. يقول ثم قلت لأضحكنه أخرى، ما دام الله النكتة الأولى صارت حلوة أعطيه واحدة ثانية. يا رسول الله لو رأيتني وقد دخلت على حفصة، يعني يريد بينة أنا في صفك مع أني أبو زوجتك لكن أنا في صفك، يا رسول الله لو رأيتني وقد دخلت على حفصة فقلت لها لا يضرنك أن كانت جارتك، يعني عائشة تستكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كل يوم تقول له عطني عطني، فإن لها من المكانة ما ليس لك، فوالله لئن طلقك لا أفعلن ولا أفعلن. يقول فتبسم أخرى، يعني عرف من قصدي إني أترحك إنك رحنا في صفك لست، فتبسم أخرى. يقول فقلت أجلس يا رسول الله؟ قال أجلس. قال فجلست. يا جماعة ربما لو أن هذا لو أن واحدا منا كان مكان النبي عليه الصلاة والسلام وعنده مع زوجاته كلها المشكلة وجالس الحالة ودخل واحد قال له نكتة، ربما الواحد منا يلتفت يقول له أنت الحين مزعجني ثلاث مرات وتدخل وآخر أنت داخل تنكت، هذا وقت تنكيت. لكن عمر يدري أن النبي عليه الصلاة والسلام أخلاقه تأبى مثل هذه الشدة والعمر، ويدري أن احنا حتى لو عرف أننا نريد أن نضحكه يضحك لأجل أن يدخل عليه السرور. فقول عليه الصلاة والسلام ولا تكثر الضحك لا يعني أن الإنسان يستمر عابسا ساخطا، لا، بل المقصود ألا يكون الضحك هو ديدنه وأن يكثر منه، وأن إذا بيحضر محاضرة لا يحضر إلا محاضرة ضحك، أما محاضرة بكي لا، يريد يسمع شريط إما شريط ضحك ولا أترك، يعني يريد أنه ينظر إلى شيء في التلفاز إما شيء ضحك ولا أترك، مجالسي مع زملائي إما يصير فيها تنكيت وضحك ولا أنا أحضر، هذا هو المنهي عنه، لأن كثرة الضحك تميت القلب وربما فسد قلب الإنسان، فلم يخشع في صلاته ولم يبكي ولم تدمع له عين ولم تدمع له عين حتى في سجوده ولم تسلك له عبرة، كل هذا بسبب كثرة الضحك. وكان عليه الصلاة والسلام مع أنه يضحك أحيانا إلا أنه طالما بكى من خشية الله، كما قالوا في وصف صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام كانوا ضحاكين في النهار بكائين في الليل. يقول عمر رضي الله تعالى عنه كنا نصلي الفجر فنجلس في المسجد، نصلي الفجر فنجلس في المسجد. يقول فنتذكر ما كنا نفعل في الجاهلية ونضحك، يعني يقول لهم عمر مثلا كان لي في الجاهلية أريد أني أشتري صنم فما عندي مال، فأخذت تمرا عندي في البيت وعجنته وصنعت منه صنما، فلما جعت أكلته. ويضحك من الصحابة كيف كنا في الجاهلية مجانين نعبد صنم ونأكل ربنا ونطلب منه المغفرة بعدين نأكل. يقول فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتفت إلينا ويتبسم، يلتفت خلهم يبصوا ويضحك ويتبسم صلى الله عليه وسلم. يا جماعة ما أحوجنا إلى أن يعني حتى نجامل الآخرين، يعني إذا كان عيالك مجتمعين وينكتون ويضحكون حتى لو كانت نكت ما تضحك ولا يعني ما تثير يعني ما يدعو إلى الضحك، اضحك خلهم يبصون، يعني وهذا من حسن الخلق التجاوب مع الآخرين لأجل تشجعهم دائما أن يتكلموا معك وينطلقوا ليكن عندك استماع إليهم. وقول عليه الصلاة والسلام لا تكثر الضحك لم يقل لا تضحك، لا، إنما لا تكثر الضحك، لا يكن هو الديكل، قال فإن كثرة الضحك تميت القلب. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا وأن يثبتنا وإياكم على الحق. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم أن لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا تدع من بيننا ولا من أحبابنا من يحتاج إلى وظيفة أو دراسة أو سداد دين أو زواج إلا يسرت له ذلك، أعنته عليه. يا حي يا قيوم يا غني يا كريم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم اجعل أولادنا بارين بنا، اللهم اجعلهم باقين بنا، اللهم اجعلهم قرة عين لنا، اللهم سرنا به، اللهم سرنا به، حسن أخلاقهم معنا يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المؤمنين الذين ليس للشياطين عليهم سلطان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا أو شيئا من بلدان المسلمين عامة بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحله واجعل تدبيره تدميرا عليه يا حي يا قيوم. صلى الله وسلم وبارك على رسول الله.